وأن محمد عبد ورسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة الفضيلة وبعث المقام محمد الذي وعدته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أحبتي في الله، ما زلنا نمضي بعون الله ومدده وتوفيقه في هذه السلسلة المباركة بإذن الله تعالى، والتي هي بعنوان من أسباب النصر والتمكين. نبحث عن أسباب نصرنا وعزنا فنتذاكرها سويا، ونسأل الله تعالى أن يمد هذه الأمة بمدد من السماء، وأن ينصرها على أعدائها، وأن يخذل أعداءها أجمعين من اليهود والنصارى والصفويين الرافضين أعداء الإسلام. ونسأل الله أن يمكن لنا ديننا الذي ارتضاه لنا بفضله وكرمه وجوده. أيها الأحبة، اليوم معنا سبب عظيم في نصر هذه الأمة الكريمة. هذا السبب هو تدارس هذا التاريخ العظيم، تاريخكم يا أمة الإسلام. ينبغي علينا أن ندرس تاريخنا دراسة واعية، ينبغي علينا أن ندرس تاريخ آبائنا وأجدادنا، نفخر به ونزهر به ونسير على طريقهم ونحذو حذوه. تعال معي إلى موقعة عظيمة شهيرة، هذه المعركة اسمها مرج الصفر، أو هي معروفة في التاريخ باسم معركة شقحب. وهذه المعركة خاضها التتار المغول الذين كانوا يحصدون الناس حصدا ولا يقوم لهم أحد، جاءوا إلى الشام. نسأل الله العلي العظيم أن يفرج كرب الشام، وأن يفرج كرب اليمن، وأن يفرج كرب العراق، وأن يفرج كرب فلسطين، وأن يفرج كرب المسلمين في كل مكان وزمان، وأن يزيح الظالمين، وأن يبدل حال هذه الأمة إلى أحسن حال. انظر معي، كل قام بدوره كما ينبغي، ولذلك يأتي النصر من السماء، وإن كان العدو أقوى الأعداء. انظر بالله عليه، جاءوا إلى الشام ولا يريدون الشام فقط، وذلك في رمضان في عام 702 من الهجرة النبوية على نبينا الصلاة والسلام، بعدما أسقطوا حاضرة الخلافة الإسلامية بغداد. جاءوا إلى الشام يريدون أن يسقطوها، ثم يمضوا إلى مصر يسقطوها كذلك، ثم بعد ذلك يذهبون إلى الأرض المقدسة ويأخذوها من أيدي المسلمين ويعطوها للصليبيين المجرمين، وهكذا على مدار التاريخ. الأعداء يتآلبون ويتفقون علينا ونحن نسير خلفهم. انظر بالله عليك ما الذي حدث للسادة الكرام الذين يعرفون أن لهم ربا يعبدوه، ويعرفون أن لهم دين يشرفون به، ويعرفون أن لهم إخوة في الإسلام يجب عليهم أن ينصروهم، وأن الكل في مكان واحد وإن بعدت البلدان. إذا بهم لما أتوا الشام، كان ذلك في زمان شيخ الإسلام العلامة الكبير الإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، أصاب الناس فزع ورعب عظيم من اسم التتار، وإذا بشيخ الإسلام يقوم بدور عظيم، يقوم بدور العالم الرباني الذي يحمل رسالة الأنبياء علما وعملا ودعوة واقتداء بسيرتهم، ويثق بنصر الله تعالى له، وإذا به يذهب إلى الخليفة وإلى السلطان. كان مقر الخلافة في مصر، ولكن كانت مصر والشام والحجاز والعراق كلها بلد واحد، لأننا أهل الإسلام، لم تكن هناك حواجز تفرق بين المسلمين، وإنما كان نداء الله أكبر يلبي في أرجاء المعمورة كلها. إذا بشيخ الإسلام العالم الرباني الذي أجل الله فعظمه الله سبحانه، فإذا به يذهب إلى الخليفة المستكفي بالله، ويذهب إلى السلطان العظيم الناصر محمد بن قلاوون رحمة الله عليهم أجمعين، ويحثهم على الجهاد في سبيل الله، ويأمرهم أن يأتوا إلى الشام بجنود المصريين فيتعاونوا مع إخوانهم أهل الشام على حرب التتار، ويقسم بالله العظيم لهم أنهم منصورون، يقول أقسم بالله أنكم ستنصرون، يقول له العلماء قل إن شاء الله، يقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، يعني أنا إذا قلت إن شاء الله يعني تحقيق أن النصر سيكون حليف أهل الإسلام، لا أقول إن شاء الله تعليقا، لا. لماذا؟ قالوا لأنه كان يتأول قول الله تعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. وأمتنا بغي عليها في هذه الأزمان بغي عظيم، فإذا ردت هذه الأمة بقوة واعتماد على الله تعالى والله ينصرها الله ويخذل أعداءها. ونسأل الله أن يوفق إخواننا جميعا في عاصفة الحزم أن يقصموا ظهور هؤلاء الصفويين المجرمين. أيها الأحبة الكرام، جاء السلطان العظيم محمد بن قلاوون، وجاء معه الخليفة المستكفي بالله، وجاء الجنود المصريون من مصر إلى بلدهم إلى الشام يدافعون عن الإسلام والمسلمين، وجاء التتار يحصدون كل شيء أمامهم، وصمد جند الشام صمودا عظيما. كان في أول المعركة الدولة للتتار، وكادوا ينتصرون على أهل الإسلام، ولكن السلطان محمد بن قلاوون رحمة الله تعالى عليه ضرب أروع الأمثلة في الثبات. وقبل المعركة لتعلم أنها سنن كونية، قام المثبطون يثبطون جيوش الإسلام ويقولون لهم لا طاقة لكم بالتتار، إن المغوليين إذا دخلوا بلدا أخذوها بلا ثمن فلا طاقة لكم بها، ويبثون روح الهزيمة في أمة محمد. ولكن شيخ الإسلام رحمة الله عليه ابن تيمية قام بمجهود عظيم بين صفوف المجاهدين يبث فيهم روح الجهاد، وكان الخليفة بنفسه يمشي بين الصفوف ويقول لهم دافعوا عن دينكم، دافعوا عن حريمكم، دافعوا عن دينكم، دافعوا عن حريمكم، وهكذا يرددها رحمة الله تعالى عليه. علموا أن شرفهم هو الدين، وعلموا أن عزهم اعتصامهم برب العالمين، فإذا بهم يثبتون ثبات الأبطال الأشاوس، وقاتلوا قتالا عظيما، فكان في آخر النهار بفضل الله الواحد القهار الدولة والغلبة لأهل الإسلام، وفر المغول في كل واد يهيمون، وفر التتار في الأودية والجبال، وحبسهم أهل الإسلام يقتلون منهم مقتلة عظيمة، قتلوا منهم أعدادا لا يعلم عددها إلا الله، كما نص على ذلك الحافظ ابن كثير وغيره من أهل السير والتاريخ. قتلوا منهم مقتلة عظيمة جدا، وما ذاك إلا بنصر الله سبحانه جل جلاله. وانقشعت هذه الغمة عن أهل الإسلام إلى الأبد، وكانت هذه الحملة الثالثة للتتار على بلاد الإسلام، وبعد ذلك يأخذ الله تعالى بنواصي التتار إلى الإسلام فيسلمون ويكونون درعا للإسلام والمسلمين. أيها الأحبة الكرام، وإذا بشيخ الإسلام يأخذ السلطان ويأخذ الخليفة ويدخل إلى الشام تثبيتا لأهل الشام، وكذلك استنارت البلاد وتزينت ودخلوا دخول الناصرين الفاتحين بفضل الله رب العالمين، وأسعد الله تعالى قلوب أهل الإسلام بهذا النصر المبين، وذلك لأنهم اتحدوا وتعاونوا، ولأن الوالي كان واليا صالحا، والسلطان محمد بن قلاوون يذكر أهل العلم عنه أنه كان رجلا ذا علم متين وذا دين متين كذلك، وكذلك كان يعظم العلماء، وكان لا يولي أحدا أبدا إلا بالتحري عنه، وأنه يصلح في هذا المكان ولا يصلح غيره، ولم يعرف عنه شقطة لسان قط. سبحانك يا ربي، يا من خلقت هؤلاء الأبطال، لا يعرف عنه زلة لسان لا في غضب ولا في رضا، إنما كان دأبه ذكر الله وتسبيحه وتمجيده وإجلال أهل العلم، كان يحبهم ويدنيهم، لنعلم كيف يكون النصر على أعدائنا. أما وإذ قامت الأمة بنفي العلماء وطردهم من بلادهم وتتبع ما يأمر به اليهود والنصارى أعداء الإسلام وتنفيذ مخططاتهم، فإن الذل والهوان يكون حليفهم. أيها الأحبة الكرام، ورجع السلطان ومعه كذلك الخليفة إلى مصر فرحين غاية الفرح بنصر الله تعالى لهم، ومكثوا في الشام قرابة شهر كامل إلى أن جاء شوال، وبعد ذلك رجعوا إلى مصر والله تعالى معهم ويؤيدهم ويسددهم، وفي ذلك عبرة لمن اعتبر، وفي ذلك ذكرى لكل متذكر. إني تذكرت والذكرى مؤرقة، مجدا تليدا بأيدينا أضعناه، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه، كم صرفتنا يد كنا نصرفها، وكم ملكنا شعب كنا ملكناه، استرشد الغرب بالماضي فأرشده، الغرب جعل ينظر في الماضي في أسباب عز هذه الأمة، فبدأ يحاربنا في أسباب عزنا، وبدأ يصرفنا عنها صرفا متعمدا بكل حيلة وبكل وسيلة، ونحن كان لنا ماض نسيناه، بالله سل خلف بحر الروم عن عرب كانوا هنا بالأمس، كانوا بالأمس هنا واليوم قد تاهوا، وانزل دمشق وسائل صخر مسجدها عمن بناه لعل الصخر ينهاه. الله يعلم أني ما قلبت سيرتهم يوما وأخطأ دمع العين مجراه. ثم يقول رحمة الله عليه: يا من يرى عمرا تكسوه بردته والزيت أدم له والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه وملوك الروم تخشاه. يا رب يا رب فبعث لنا من مثلهم نفرا يعيدون لنا مجدا قد أضعناه. بالله عليكم أيها الأحبة الكرام، التتار هذا الاسم الذي كان يرعب الأمراء والملوك، مجرد أن يسمعوا بهم يتركون مدنهم ويسلمونها بلا ثمن، لأنهم كانوا قوما جبارين. ولكن إذا كنتم مع الله كان الله معكم، وإذا عدتم إلى الله عاد الله تعالى إليكم بنصره وتأييده. وإذا استقام الناس على طريقة الله سقاهم ربهم ماء غدقا ورزقا مباركا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن ينصر أهل الإسلام نصرا مؤزرا، وأن يعيد المجد لأمتنا يا رب العالمين، وأن يؤيد المسلمين بتأييده، وأن يخذل أعداءنا مهما كثروا وتآلبوا. ونسأل الله الثبات على دينه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، السلطان محمد بن قلاوون ابن السلطان العظيم قلاوون، فأبوه كان سلطانا عظيما حاميا لديار الإسلام مجاهدا في سبيل الله، كان كذلك بل ابنه شيء منه، كان هو أعظم من ابنه بكثير، كان عنده حب عظيم لأهل الإسلام، وكان عنده تعظيم مجيد كبير جدا للعلماء والعباد والصالحين، وكان عنده بغض عظيم في قلبه لأهل الكفر والإلحاد والصليبيين وأعداء هذه الأمة، وكان حريصا غاية الحرص على اتساع رقعة الإسلام والمسلمين، وما يعلم في أي مكان تهديدا لبلد الإسلام إلا وينطلق إليه يكسر شوكة أعداء الإسلام. لذلك ترى الابن يخرج مثل أبيه، يخرج هذا الشبل من ذاك الأسد. إي والله، لما رجع الناصر محمد بن قلاوون من هذا الفتح العظيم وهذا النصر الكبير في معركة شقحب، رجع إلى قبر أبيه وأتى بالقراء يقرؤون القرآن، ويذهب وكأنه يذهب إلى قبر أبي يقول له: إني على سيرتك أسير، وإني على خطاك، وإني أقتفي أثرك. أيها الأحبة الكرام، دراسة التاريخ أمر مهم في غاية الأهمية، نتدارس حياة أمتنا ومجدها وعزها، نتدارس هذه المعارك المجيدة الكبيرة، ندرس أسباب النصر فيها. بالله عليك، إذا نشأ أبناؤنا على مثل هذه السير التي لا يوجد أصح منها ولا يوجد فيها مغاليط في التاريخ، وإنما هي مسترة عند الغرب قبل أن تسطر عندنا، لأن الغرب يحتفظون بذلك جدا ويعتنون بتدوين هذا غاية الاعتناء. أيصح بعد ذلك أن نرى في دولة كبيرة من بلاد الإسلام أن نغير مناهج التعليم وكل ما له صلة بالجهاد في سبيل الله يحذف؟ على ماذا يربى أبناؤنا يا إخوان؟ تحذف سيرة صلاح الدين. لماذا صلاح الدين؟ لأنه شامة في الجهاد في سبيل الله، ونحن لا نريد ذكر الاسم الجهاد في هذا الزمان. هذا الزمان اسمه زمان الاستسلام، ليس زمان السلام. أي سلام هذا الذي يزعمه اليهود؟ اليهود لا يعرفون سلام ولا يعرفون هيبة إلا للقوة، وكذلك أعوانهم من الصفويين المجرمين والصليبيين كذلك لا يعرفون أبدا تقديرا لأحد إلا إذا كان قويا. فيا عباد الله، عليكم وعلينا أمانة عظيمة خاصة في هذه الأزمان، أن ندرس لأبنائنا في بيوتنا غزوات الصحابة الكرام، وقبل ذلك غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم غزوات السادة السلف الكرام الذين ساروا على نهجهم واقتفوا آثاره، فنصرهم الله تعالى وأمدهم بمدد من عنده. نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يحيي هذه الأمة من جديد، وهي أمة لن تموت، أمة وجدت للبقاء بإذن الله، أمة منصورة. والله لو اجتمع أهل السماء وأهل الأرض جميعا عليها لنصرها الله رب العالمين، وذلك وعد رسولنا عليه الصلاة والسلام الذي أجاب فيه رسوله لما سأل ربه ألا يهلك هذه الأمة بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أيد المسلمين بتأييدك، وانصرهم يا رب بنصرك. اللهم احفظ إخواننا وسددهم في عاصفة الحزم لكل خير. اللهم سدد رميتهم يا رب العرش العظيم، واقسم ظهور الصفويين المجرمين. اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم، وعليك بأعداء الإسلام في كل مكان وزمان. اللهم اجعل قطر راحة للأمن والأمان، وأدم نعمك على عبادك فيها إلى آخر الزمان، وكذلك سائر بلدان المسلمين يا رب العالمين. ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأجرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وارزقنا الفوز بالجنة، ونجنا يا ربنا من النار. وصلى الله على محمد وآله وصحبه، وأقم الصلاة.